أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين والمجاهدين والصابرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا، وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إخواني المؤمنين المجاهدين، عظم الله أجوركم وعظم الله أجر الأمة بأكملها في رحيل الشهيد الرئيس الصماد. نرسل التعازي للقائد المبارك القائد عبد الملك بدر الدين الحوتي، ونرسل تعازينا لكل حر وشريف في هذا العالم، كل حر وشريف يقاوم الطاغوت والشرك والكفر والنفاق وأمريكا وإسرائيل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لم أجد ما أقوله لكم إلا ما قاله الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام لما بلغه استشهاد مالك الأشتر، حينما استشهد مالك الأشتر، وكان مالك الأشتر اليماني من أقرب الناس صحبة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان الإمام العظيم علي يقول: كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأنتم تعرفون ما معنى أن يقول علي هذا الكلام. علي حينما برز لعمر بن عبد الود قال النبي: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. علي كان منزلته من رسول الله منزلة موسى، منزلة هارون من موسى، لكن لا نبي بعده. وقال الإمام علي عن مالك بن الحارث الأشتر: لقد كان لي كما كنت لرسول الله. بعثه الإمام علي إلى مصر، وهناك استشهد مالك الأشتر. فلما بلغ استشهاده الإمام علي قال الإمام علي إنا لله وإنا إليه راجعون. ما وجدت كلمات تعبر عن حزننا وألمنا إلا كلمات الإمام علي وهو يقول في حال في المالك الأشهر إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. ثم قال اللهم إني أحتسبه عندك فإن موته من مصائب الدهر. ثم قال رحم الله مالكا رحم الله صالح الصمات رحم الله مالكا فقد كان وفيا بعهده وقضى نحبه. هذا ما قاله علي في مالك ونستطيع بكل جدارة أن نقوله في صالح الصماد الرئيس الشهيد. رحم الله مالكا فقد كان وفيا بعهده وقضى نحبه ولقي ربه، مع أن قد وطنا أنفسنا على أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا في رسول الله فإنها من أعظم المصائب. ثم تكلم الإمام علي بألم وتأسف وقال لله در مالك ومن مثل مالك، لله در مالك وما مالك، والله لو كان من جبل لكان فدا، لو كان من جبل لكان قطعة عظيمة من الجبل، ولو كان من حجر لكان صلدا، لو كان من حجارة لكان قاطعا. ثم قال أما والله ليحزنن على موتك يا مالك عالما وليفرحن عالما. نعم كما حصل في صالح الصماد الشهيد الرئيس، أما والله ليحزنن عالما من المؤمنين من المجاهدين وليفرحن عالما من الكفر والنفاق وأمريكا وإسرائيل وآل سعود. ثم قال علي على مثل مالك فلتبكي البواكي، وهل موجود كمالك وهل موجود كمالك. ثم قال لقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب. هذه الكلمات نقولها في الشهيد الرئيس صالح الصماد، فقد كان مالك الصماد، فقد كان الصماد مالك الأشهر في زمانه، وكان لقائده مثل ما كان مالك الأشهر للإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم قتلت أيادي أمريكا وقتلت الإدارة الأمريكية وإسرائيل وأدواتهم القذرة في المنطقة من آل سعود وآل نهيان، هم الذين يقتلوننا في كل يوم ويقتلون الأطفال والنساء والرجال ويدمرون الطرقات والمستشفيات، هم اعتدوا علينا. نعم استطاعوا أن يقتلوا رئيسنا الشهيد الصماد، قتلوه لأنه كان يحمل مشروع بناء دولة واتسع قلبه للناس جميعا. كم هي أوجه التشابه أجدها بين مالك الأشهر وبين الرئيس الشهيد صالح الصماد. إذا قرأتم سيرة مالك الأشهر فستجدونها متمثلة في الرئيس الشهيد صالح الصماد. أوجه التشابه كثيرة، العلاقة طويلة أجدها اليوم فرصة لأتكلم عن مالك الأشهر وعن الشهيد صالح الصماد. الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عندما بعث مالك الأشهر إلى مصر حين ولاه قال فيه هذه الكلمات التي تتطابق مع شهيدنا الرئيس، فقال الأمير الإمام المتقين علي بن أبي طالب أما بعد فقد بعثت إليكم إلى مصر كما هو اليوم الوالي والحاكم علينا صالح الصماد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله. هذا أعظم وسام، أعظم شرف أن يعيش العبودية لله. الذي يعيش العبودية لله لا يخضع أبدا لطاغ ولا مستكبر ولا لأمريكا ولا لإسرائيل. هكذا يقول علي في مالك الأشهر، بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف. أيام الخوف لا يبتعد ولا ينجو بنفسه، لكنه يقتحم الخوف في موقفه ويواجهه. هكذا واجه صالح الصمام، يواجه الخوف، لا يبالي أبدا بالموت ولا بالحطب ولا بالطائرات ولا بالأقمار الصناعية. كان عليا يتكلم الآن عن الشهيد الرئيس صالح الصمات. لا ينام أيام الخوف ولا ينكر عن الأعداء ساعات الفزع. في ساعات الفزع والشدة لا يبتعد عن الناس وعن المجاهدين، وهكذا فعلها الشهيد الرئيس. ذهب إلى الحديدة في مكان الصراع ومع اشتداد المعارك لا لينجو بنفسه، وإنما ذهب رغما عن الأعداء. ويقول علي: ولا ينكر عن الأعداء ساعات الروع أشد على الكفار من حريق النار. كان صالح الصمال أشد على أمريكا وإسرائيل من النار ومن ضريب النار ومن حريق النار من خلال قدراته وبأسه. ثم قال علي: أشد على الكفار من حريق النار هو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا فيما طابك الحق، فإنه سيف من سيوف الله. هذه الكلمات لا تجدر لأي إنسان ولا تقال لأي فلان، فإنه سيف من سيوف الله. هذا الوسام الرائع لا يصح إلا أن يكون شاهرا سيفه. وكان الرئيس في حالة حرب، حالة لا لم يستكن فيها أبدا لأي راحة أو يذوق طعم الراحة. ثم قال علي: فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقعدوا فاقعدوا، فإنه لا يقدم ولا يؤخر إلا عن أمري. هكذا كان صالح الصمات في كل حركة من حركاته مع القائد سلام الله عليه. ثم يقول أمير المؤمنين علي: وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شتيمته على عدوكم والسلام. كان مالك الأشتر عندما أرسله الإمام علي عليه السلام، وكأننا نقرأ في سيرة مالك الأشتر سيرة صالح الصمات. يقول الإمام علي عليه السلام في عهد مالك الأشتر عندما أرسله إلى مصر ومعه الكتاب، كان هذا العهد بمثابة الدستور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينظم سياسة الدولة، والذي حمل المشروع صالح الصمات يد تبني ويد تحمي. اسمعوا إلى كلام أمير المؤمنين علي في صالح الصمات في مالك بن الأشتر، نفس التطابق نفس الكلام نفس، إنما اختلف الزمان. الإمام علي أرسل مالك الأشتر بعهده، وكان عهد مالك الأشتر يحفظه الرئيس الشهيد العالم الخطيب صالح الصمات، يحفظه عن ظهر قلب ويطبقه. فهذا عهد الإمام علي، يقول: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر أمره، هذه أسس بناية الدولة: جهاد عدوها وجباية خراجها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. هذه أربعة أمور لا بد أن تقام بها الدولة التي مشى عليها الرئيس الشهيد صالح الصمات. بنى يد تبني ويد تحمي، هذا هو المشروع الذي بناه على يد الإمام الأكرم علي بن أبي طالب. أربع دعائم: الدعامة الأولى جهاد عدوها، الدفاع والأمن. كان صالح الصمات يعرف أن الجيش قد دمره العدوان من قبل العدوان، ولذلك فإن الصمات أعاد للجيش اعتباره، أعاد للأمن اعتباره. ورأيتموه من معسكر إلى آخر ومن جبهة إلى أخرى، هم هيكل الجيش وأبعد الشرائح عن الصواريخ. فاستعاد صالح الصمات مرحلة الدفاع والأمن، وهذا كلام أمير المؤمنين. أمر مالك الأشتر بجهاد عدوها، أمر هام أن تكون الأمة على مستوى اليقظة الكبرى في جهاد عدوها، ثم قال وجباية خراجها الإدارة المالية. وهنا أولى الرئيس الشهيد مسألة الإدارة المالية أمرا هاما وضروريا في حياته، وسمعتموه ويتكلم عنها. نعم نعيش في حصار وانقطعت الموارد وشحت الموارد، لكنه يعمل ليل نهار على الحفاظ على مؤسسات الدولة. ويقول الإمام علي: جهاد عدوها وجباية خراجها واستصلاح أهلها. الإصلاح أو الاستصلاح الاجتماعي، أن ننظر إلى الناس ونعطيهم ما استطعنا من رواتب أو غيرها. ويقول الإمام: وعمارة بلادها. لم ينطلق الشهيد الرئيس يد تبري ويد تحمي من فراغ، بل إنه من موروث قرآني محمدي علوي. هذا شعاره: التنمية الاقتصادية عمارة بلادها، بناء المؤسسات. يكفينا فخرا أنه طيلة حكمه وطيلة بقائه على رأس الدولة أنه حافظ على مؤسسات الدولة حتى ولو لم يكن هناك أي موارد. ثم يقول الإمام علي عليه السلام، وهذا الكلام ينطبق على الرئيس الشهيد، أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى أحد إلا مع جحودها وإضاعتها. وأن ينصر الله. كان علي يخاطب مالك، وكان صالح الصماد يستمع إلى صوت علي عليه السلام كأنه في أذنه، وعلي يقول: وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصرة من نصره وإعزاز من أعزه. كان الرئيس الشهيد ينطلق من هذه المنطلقات، وأن الله ينصر سبحانه بقلبه ويده من نصره. صالح الصماد نصر دين الله بقلبه ولسانه ويده ودمه وجوارحه حتى سقط شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات نسترجعها لنرى القيادة وأهمية القيادة. ثم قال الإمام علي: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد وقد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون في أمورك مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. ما الذي يقوله اليوم جميع اليمنيين في الرئيس الشهيد مع أنه لا رواتب لهم؟ لا يقولون إلا حسنا، ولا يتكلمون عنه إلا بذكر طيب، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. هذا الذكر والثناء، هذا الذكر والثناء الطيب بعد مماته وفي حياته، إنما يدلنا على ما كان يحمل قلبه من هم واسع لهذه الأمة. كان الإمام علي يقول لمالك: وأشعر قلبك الرحمة للرعية. أشهد الله أنني سمعت الرئيس صالح الصماد مرات ومرات، وكان معي وله جلسات طويلة وطويلة وهو يشرح ويتألم ألم على هذا وعلى ذاك، يتألم بحرقة بمرارة، يتألم عن الأعلى الأسرى، يتألم عن الجرحى، يتألم عن الموظفين، يتألم بمرارة. حتى سمعتموه في آخر خطاب وهو يتكلم عن الأسير الذي أسره 7 سود، وهو يقول: 7 سود هم عباد وجوههم سوداء. هذا يتكلم بلغة وذاك بلغة وذاك بلغة ويتألم على هذا. حتى قال لي مرة من المرات: قرأت تقرير على أحد من الأسرى وكيف يعذبونهم، فوالله ما نمت طيلة تلك الليلة. كان يشعر نفسه الحب والرفق بالرعية. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم. ثم يقول الإمام: فأعطهم من عفوك وسطحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وسطحه، ولا تندمن على عفوه. أرأيتم كيف كان الناس يتحركون مثلا في فتنة عفاش، وكيف كان العفو والتسامح هو المظهر الطاغي على حركته، على القيادة. هذه هي المسألة، أن نعيش الرحمة، أن نعيش الوسع، أن نعيش العطف. هكذا كان ينطلق الرئيس من هذه المنطلقات. ثم قال علي لمالك: وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظيم ملك الله فوقك، وما وإمامك فوقك، والله فوق من ولاه. كان صالح الصماد بصير في تحركاته، في أمواله، في حركته، في أكله، في شربه، هو واحد من الناس. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية. اليوم لم يوجد رئيس للبلد أجمعت عليه كل الفرقاء السياسيون كما أجمعوا على الرئيس الشهيد صالح الصماد. كان الرجل يتسع للجميع، كان الرئيس يتسع لكل الأحزاب ولكل الفئات ولكل الشرائح، يختلفون فيما بينهم. وإذا ما أتوا إلى الرئيس الشهيد من فرقاء سياسيين يجدونه متسعا للجميع. من أين جاءت هذه الحكمة؟ لأن قلبه قرآني، ولأنه عاش مع القرآن. ثم يقول الإمام الأكرم علي لمالك الأشتر: وأكثر مدارسة العلماء. وما كان أكثر جلسات صالح الصماد مع العلماء؟ كان قد أعطاهم كل جمعة وبعض الجمع جلسات مع العلماء، كنا نحضر معهم في جلساته، يستمع إليهم لنصائحهم لإرشاداتهم. هذا ما لا تعرفوه. كان أغلب الجمع يجلسها مع العلماء، ويخصها بعد الظهر لجلساته مع العلماء. اهتم الرئيس الصماد بكثير من الأمور التي اهتم بها علي بن أبي طالب عليه السلام في عهد مالك الأشتر. اهتم بالجهاد، اهتم بالدفاع والأمن، اهتم بالجنود. فالإمام علي يقول عن الجنود: فالجنود بإذن الله حصون الرعية. الجنود، بناء الجنود حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسبيل الأمن. والحمد لله لم يتوفر أمن كما يتوفر في بلادنا وعاصمتنا، بينما يعيشون في المناطق التي تسمى محررة كثيرا تنهي القتل والمعارك، المعارك الشديدة بين الجماعات. ولذلك علي يقول: فالجنود بإذن الله حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسبيل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم. اهتم الرئيس بقضية الدفاع، بقضية الجنود، بقضية المعسكرات. ينتقل من مكان إلى مكان ويتكلم معهم وجها لوجه. اهتم الرئيس الشهيد بالقضاء، وهو ما اهتم به الإمام الأكرم علي بن أبي طالب. فقال الإمام لمالك: ثم اختر الحكم بين الناس، أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحقه الخصوم. اختار الرئيس في على رأس مجلس القضاء من أفضل الناس نزاهة ونقاء وطهرا، ممن يبحث عن رضوان الله جل جلاله. ثم قال الإمام علي عليه السلام: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا. وقد سمعتم الشهيد الرئيس حينما أطلق كلماته للوزراء وقال لهم: معكم مدة 3 أشهر تثبتون فيه أعمالكم، وإلا سنأتي على تغييركم. وأعطاهم المهلة، وهذا كلام علي. ثم حين قال: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا. ثم الإمام علي استوصى بالتجار وذوي الصناعات والقطاع الخاص. ثم قال الإمام علي لمالك الأشتر: ثم الله الله، في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين. ولذلك ويشهد الله أن الرئيس الصماد ما كان معه شيء يتفاضل به عن طبقة الناس وعن عوام الناس. أولاده كأولاد الناس، يأكلون ما يأكل الناس بل أقل مما يأكل الناس، ويلبسون بل أقل مما يلبس الناس. هذا نموذج راق في هذا العصر لا يتكرر إلا القليل. ثم قال الإمام علي لمالك الأشتر: وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه وأن يكتم لي ولك. هذا الإمام علي يقول لمالك الأشتر: وأن يكتم لي ولك بالسعادة والشهادة وإنا إليه راغبون. هذا هو المطلب، أن يكتم لي ولك بالسعادة والشهادة. هنيئا لك أيها الرئيس الشهيد يا مالك الأشتر لزمانه. أسأل الله أن يلحقنا بك صالحين، أسأل الله أن يكتم لنا ولكم بالسعادة والشهادة، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر النبيين والمرسلين. وبعد، أيها المؤمنون الأكارم الصابرون، أحب أن أضع بعض النقاط في مناسبة تأبين الشهيد القائد الرئيس صالح الصماد. أولا، إننا في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، ولا بد في مواجهتها أن تسقط تضحيات كبيرة. لا بد أن نستشعر أننا في مواجهة الاستكبار وقوى الطغيان، لا بد أن يسقط تضحيات كبيرة وجسيمة. وعلى قدر التضحيات يكون على قدرها الفتوحات والانتصارات الكبيرة. وقف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أمام جسد حمزة عليه السلام، بقر بطنه، جدع أنفه، قطعت أذنه، التواعش بدأوا من ذلك اليوم. وقف النبي متألما على الشهيد الكبير حمزة، ثم قال النبي في حالة الألم: السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله، يا فاعل الخيرات، يا كاشف الكربات، يا ذاب، يا مانع عن وجه رسول الله، أشهد أنك جاهدت في الله ونصحت لرسول الله وجدت بنفسك ورغبت فيما وعدك به، فجزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا كثيرا. ثم قال: اللهم إني شهيد على أن هؤلاء هم الشهداء في سبيلك. هذا أولا، أن نعرف أننا في طريق الانتصار، لا بد أن نقدم تضحيات قد تكون كبيرة وأليمة ومحزنة. ثانيا، حينما نقف أمام استشهاد رئيسنا علينا أن نستمد وعيا من وعيه، وعنفوانا من عنفوانه، وإقداما من إقدامه، وأن نستمد من صفائه وطهارته ونقائه صفاء وارتقاء وطهارة ونقاء. ثالثا، أننا جميعا، يجب علينا جميعا أن نعرف أننا جميعا مستهدفون من أئمة البغي والكفر والضلال. يجب علينا أن نعرف أننا جميعا مستهدفون قائدا ورئيسا وشعبا، فبينما نفجع برئيسنا نفجع أيضا بصورة سميح الطفل وهو يحتضن أباه في بني قيس في حجة وهو لا يفارق جسد أبيه. فنحن نعرف أننا في معركة مقدسة يسقط فيها الدماء، تسقط فيها دماء الشعب ودماء القادة ودماء القادة في مقدمة الصفوف، وأن القيادة يختلط دمها مع دم الشعب، وهذا الوسام الذي يختلط دم القيادة مع دماء الشعب إنما هي وعد الله بالنصر القريب، وأن استهداف الرئيس الشهيد هو جزء من المشروع الذي يستهدف بلدنا وأرضنا وإنساننا ومنطقنا ومنطقتنا ومقدساتنا وقدسنا. يجب أن نعرف ذلك ونعي ذلك. رابعا، استشهاد الرئيس الصمات أمر متوقع، كان أمرا متوقعا لنا جميعا في أي لحظة وفي أي يوم وفي أي ساعة، فأي قيادي وأي مسؤول من الطبيعي أن يستشعر أنه سيلاقي الله في أي لحظة وفي أي ساعة، فإننا لم نخرج من بيوتنا والله يوما، ما خرجنا يوما إلا واستشعرنا أننا ربما لا نعود إلى بيوتنا. هذا الذي نعرفه، أننا في معركة عزة وكرامة، يجب علينا أننا أن نستشعر أننا نلاقي الله في أي ساعة وأي لحظة، وهذا دافع للجميع أن يستثمر موته كما استثمر الشهيد الرئيس موته في التحرك في سبيل الله. خامسا، مخطئ من يظن أن اغتيال قاداتنا يستطيع أن يربك مسيرتنا الجهادية، لأن معركتنا هي معركة أزلية مع الباطل، هي معركة كل الأنبياء مع كل الطغاة في الأرض. معركتنا مع الباطل ليست من اليوم أو وليدة اليوم، هي معركة بدر أمام طواغيت قريش، هي معركتنا في كربلاء حينما قال زين العابدين: القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة. سادسا، استشهاد الرئيس الصمات علمتنا أن دماءه امتزجت بدمائنا عزة وكرامة، وأن دماءنا تغلي داخل أجسادنا لتتحول إلى نصر قريب وتضحية ومتابعة للطريق. سابعا، أمام جرائم العدوان وقتله للنساء والأطفال والرجال وسفك دماء القادة، فإن قضيتنا ليست قضية انتقام، قضيتنا ومعركتنا ليست معركة انتقام، إنما معركتنا مع أمريكا وإسرائيل وآل سعود وأدواتهم من آل سعود وآل نهيان معركة وجود ومعركة بقاء، ولذلك فإننا ندافع عن وجودنا وعن بقائنا وعن ديننا وعن إسلامنا وعن قرآننا، ولن تتوقف هذه الحرب بإذن الله حتى يتم تحرير المسجدين الحرمين والمسجد الأقصى بإذن الله. ثامنا، علينا أن نعي أن المستقبل هو مستقبل المسيرة، المستقبل هو لهذه المسيرة، وأن أولئك من الطواغيت من أمريكا وإسرائيل وآل سعود سيزولون وستكون نهايتهم على أيادينا، وسنكمل الطريق حتى لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا جميعا، سنكمل الطريق، فنحن نحمل مشروع التحرر ومشروع أن نكون أولياء لله لا أولياء للطاغوت، وليعلم عدونا أن ردنا لن يكون انفعاليا بل سيكون ردنا استراتيجيا في معركة نخبي معركة نخوضها معه. تاسعا، أن الشهيد قدم نموذجا راقيا من نماذج المسيرة، نموذج القائد القرآني والرئيس القرآني، وهكذا يصنع القرآن، يصنع في كل فرد أن يصبح أمة بأكمله وهو واحد. ولذلك فإن شخصية الشهيد جديرة بالدراسة الممنهجة كنموذج راق، نموذج تعلق بالقرآن ونموذج راق في العطاء والتضحية. عاشرا، حاولت أمريكا وإسرائيل وأدواتهم القذرة أن يصنعوا شرعية مزعومة في الفنادق، ونحن نقول أن مشروعيتنا وشرعيتنا في الداخل، وحاولوا أن يغطوا على شرعيتنا التي هي في أبناء هذا الشعب، وأرادوا أن لا يعترف أحد بشرعيتنا في الخارج، أرادوا أن لا يعترف أحد بشرعيتنا، فجاء دم الشهيد الرئيس لينتزع شرعيتنا من الخارج بدمه. دم الشهيد هو الذي انتزع شرعيتنا في الخارج، أما شرعيته في الداخل فمعروفة. ولذلك أتت البرقيات ومن على الأمم المتحدة ليعترف العالم بأكمله أننا أصحاب قضية. حينما يرحل الرؤساء يتقاسم أقرباؤه الأموال والقصور والثروات، ولكن هذا الشهيد ما ورث شيئا لأولاده، كلنا إخوانه وكلنا أقاربه، لم يورث شيء إلا الشجاعة والإباء والقيم والمبادئ. ولذلك نحن اليوم نتورث من الشهيد، نورث من الشهيد الشجاعة والإقدام والمبادئ والأخلاق. ثاني عشر، شعار لن تكون دماؤنا أغلى من دمائكم، هذا الذي نطق به فم الشهيد. هذا الشعار يجب أن يخلد، لأن معنا قادة تخرجوا من مدرسة الحسين ومدرسة هيهات من الذلة، مدرسة عنوانها أن دماءنا لن تكون أغلى من دمائكم. هذا الشعار الذي أطلقه الشهيد لم يكن الاستثمار الإعلامي، بل كان شعارا حقيقيا من قلب ينبض بالحب وبالعطاء. ولذلك سفك دمه، لأنه يعتبر أن دمه ليس أغلى من دماء الرجال في الجبهات. فعلينا أن نقول يا رئيسنا، لن تكون دماؤنا ولا دماء أبنائنا ولا دماء أهلنا ولا أحبائنا أغلى من دمك يا رئيسنا. سنضحي بأنفسنا ودمائنا وأولادنا حتى يتحرر كل شبر من هذه الأرض. ثالث عشر، الرئيس الشهيد الصماد أعطى درسا لمدة 20 شهر، مدة تحمله للمسؤولية وقيادة الدولة، 20 شهرا تحرك فيها من مكان إلى مكان، أعطى درسا لكل مسؤول وكل قيادي أن يتحرك، وعلى وزراء حكومة الإنقاذ أن يتحركوا مثل الرئيس الشهيد الصماد، وأن يبتعدوا عن الخمول والتكاسل، وأن يكونوا على مستوى رئيسهم الشهيد وعلى مستوى التحديات، حيث وكان آخر ما يفكر به هي حياته والحفاظ على حياته. أدعو الثقافيين والإعلاميين لتقليد كلمات الشهيد التي لن تجدوها في أي مدرسة إلا مدرسة محمد صلى الله عليه وآله، هي التي تشعرنا بالفخر، الذي قال إذا استشهد صالح الصماد ما مع عياله. والله سمعتها منه قبل أن أسمعها منه في التلفاز، سمعتها مرات ومرات في مجلسه وهو يقول إذا استشهد صالح الصماد ما مع عياله مسكن، ما معهم آخر الشهر إلا أن يرجعوا إلى مسقط رأسهم في بني معاذ، فهذا فضل من الله ونعمة. كان يقول هذا فضل من الله ونعمة، ما أخذ ريال ولا بيت ولا سطى على بيت. هذا الكلام النابع الصادق يجب أن يتجذر في نفسيات الناس ونفسيات المسؤولين. يخرج يوم العيد وينطلق إلى الجبهات مزاورا لهم ويقول لن نجلس في القصور لاستقبال التهاني، بل جئنا لزيارتكم. هذا التحرك والشعور بالمسؤولية، هذا التحرك يجب أن يظل ويقول، ويكاد يسقط الدم من أعين الذين يسمعونه، ويقول لهم الواحد يتشرف أن يمسح الغبار من على أقدام المجاهدين، فهي أشرف وأفضل من أي منصب في هذه الدنيا. هذا الكلام النابع الصادق لم يخرج إلا من صادق. ويقول إن أقدم العدو على سفك دمي فإنه لم يضيف شيئا. كان يشعر كل يوم، والله الذي لا إله غيره، وأحلف من هذا المنبر أنه في آخر الأيام عندما كنت ألتقي به أرى النور يشع من وجهه، وأرى شعورا عجيبا يساورني أن هذا الوجه وجه شهيد، أنه قد طلق الدنيا وباعها. ولذلك كانت كلماته عن الشهادة والاستشهاد، ويقول إن أقدم العدو على سفك دمي فإنه لن يضيف شيئا، فكل قطرة تسفك في هذا الشعب من 2015 هي دمي، هي دمي. يشعر بأنها دمه. تصور واحد يشعر بأن قطرة دم هي دمه، كيف سيتحرك، كيف سيفعل؟ لقد حذرني من النزول وأخبروني أن أكلف أحدا غيري، ولكني أبيت إلا أن أكون حاضرا معكم وبينكم. هذه الكلمات يجب أن تخلد في قاموس العزة والكرامة. وأخيرا باستشهاد الرئيس الصماد، يجب علينا أن نزداد التفاتا حول القيادة المباركة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وحول المجلس السياسي برئاسة الرئيس المشار، ولنعرف قيمة وأهمية القيادة، فإن العدو يعرف أهمية القيادة ربما أكثر من كثير من الناس الذي لا يستشعر أهمية القيادة، ولذلك هم يسعون إلى ضرب نقاط القوة عندنا، ونراهم أحزابا وجماعات. اليوم هم أحزاب وجماعات، واليوم بحمد الله نحن اليوم في بلدنا على قلب رجل واحد وتحت قيادة واحدة. هذه القضية ليست أمرا عاديا بالأمس. الاحتراب في تعز بين الكيانات والجماعات في عدن لأن قلوبهم شتى، أما نحن فإننا على قلب رجل واحد، فعلينا الالتفات جميعا أن نلتف حول القيادة. ونقول في الختام يا فخامة الشهيد، هذه التسمية لم تطلق أبدا من قبل لأحد، ليس هناك في البروتوكولات أو المراسيم كلمة فخامة الشهيد، لم تطلق إلا على الرئيس الصماد. نقول يا فخامة الشهيد، نعم قد تصدر، نعم قد تكون شهيدا، لكن الراية لا يمكن أن تسقط. فإذا سقطت شهيدا فإن الراية لا بد أن يحملها اليمانيون جميعا. يا فخامة الشهيد، يا فخامة الشهيد، أي قلب حملت حتى دست على مطامع الدنيا وعلى الكرسي ووصلت إلى أعلى الرتب فوجدت أن أعلاها هي الجنة؟ يا فخامة الشهيد، سنكون خلف خلفك، نحمل المسؤولية التي حملت ونحمل المشروع التي سرت به. يا فخامة الشهيد، نحن سنكون حربا على أعداء الله، وستكون معنا يوم أن ننتصر. يا فخامة الشهيد، هذا الوسام الذي أعطاك الله عز وجل وأنت رجل القرآن، يا فخامة الشهيد، يكفيك الآن أنك مع محمد صلى الله عليه وعلى آله، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا فخامة الشهيد، أسأل الله أن يلحقنا بك شهداء بحوله وطوله، أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الطاهرين وعن سائر النبيين والمرسلين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا نسألك يا ربنا أن تجعل لنا في أن لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، اللهم ولا جريحا إلا شفيته. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم اجعلهم نارا وشنارا على الكفار يا رب العالمين. عباد الله، يوم غد هو يوم تشييع الشهيد أو فخامة الشهيد، فلنكن حاضرين في ساحة السبعين لنودعه الوداع الأخير، وهو الحاضر معنا، هو الذي تبرأ لله ووالى لله. أسأل الله أن نكون معه في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الله نبينا، الله إسرائيل، الله نجاو، الله نجاو، الله وقود الخير من أعمالنا وأعمالنا الخير من شهرتي يا رسول الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله يا كريم. الله أكبر. الله